إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثنا في هذه الجمعة الطيبة تحت عنوان الفكر والثوابت الدينية، واخترت هذا العنوان لأن هناك سؤال يسمى سؤال العصر، ألا وهو: هل يجوز الفكر في ثوابت الدين؟ ونمت هذا السؤال من جراء مجموعة من البشر أرادوا أن يعلموا الناس كيف يكون الفكر الديني، فاجتمعوا على هدمه لا على بيانه، لأن كل واحد من هذه المجموعة معلوم طياته ومراده من دين الله عز وجل جيدا، وصرح بهذا، وليست الأمور غائبة على كثير من الناس. لكن للأسف لما اجتمعوا جذبوا إليهم بعض المثقفين الذين يظنون بثقافاتهم وشهاداتهم أنهم حكام على دين الله عز وجل، فيقبلون ويرفضون. من جراء هذه الورقة المعلقة في بيته التي لا تساوي حتى عنده هو جناح بعوض لا في ميزان الدين، فلما أراد أن يفكر فكر في دين الله عز وجل، يا ليته لم يفكر. وأصبح كثير من الناس يستعذبون كلمة المفكر الإسلامي، ولكن السؤال: في أي في الإسلام يجوز لنا التفكير؟ هل يسوغ لكل إنسان ادعى أنه صاحب فكر أن يتحدث في دين الله عز وجل؟ هل هذا سائغ؟ ولهذا يحتم علي الآن أن أفسر العنوان الفكر والثوابت الدينية، لأن بتفسير العنوان تكون الإجابة على السؤال: هل يجوز أن نفكر في هذه الثوابت أم لا؟ يقول الإمام ابن القيم عن كلمة الفكر: دوران المتفكر فيه في القلب من حيث القبول والرفض، يقبل ولا يقبل. ولماذا القلب؟ لأن الله أودع في صدر كل إنسان قلبا جعل فيه آلة للإدراك، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الإمام أحمد: إن القلب فيه العقل وله اتصال بالدماغ، فآلة الإدراك لأي إنسان كان هي العقل الموجود في قلبه، فيدور فيه الأمر يقبله أم لا يقبله، يرفضه أم لا يرفضه، يسمى هذا صاحب فكر. فإذا أراد الإنسان أن يفكر في أمر ما يفعله أو لا يفعله، يدور في عقله بأسبابه ونواتجه جمعاء لهذا وذاك، ثم يقرر بعد ذلك القبول والرفض. هذا هو الفكر. أما كلمة الثوابت هي من اسمها جمع لكلمة ثابت، والثابت هو الذي لا يتغير لا من شخص إلى شخص، ولا من مكان إلى مكان، ولا من زمان إلى زمان، ولا من حال إلى حال، ولا من عرف إلى عرف. خمسة أمور تؤثر في أحكام الشرع الحنيف، ومن هنا ينقل عند أئمتنا سلفا الإجماع بعدم نقل الفتاوى من بلد إلى بلد أو من إنسان إلى آخر، لأن الفتوى تخص صاحبها. أما الحكم الثابت، ثابت في مصر، ثابت في العراق، ثابت في السعودية، ثابت في أي بلدة، في أي زمان، مع أي شخص، مع أي عرف وعادة. ولهذا نجد أئمتنا سلفا يقسمون هذه الأحكام إلى نوعين: ثوابت ومتغيرات. كلامنا في الثوابت، ثوابت هذا الدين، ثم يعرفون ما هي الثوابت التي لا تتغير أبدا، ولما تعرفها ستعلم لماذا جعل أئمتنا هذه ثوابت، لأنها لم ولن تتغير أبدا من نزول القرآن الكريم، من أول اقرأ إلى آخر قوله تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أول آية نزلت لآخر آية نزلت هي ثوابت، وستكون كذلك إلى قيام الساعة أيضا ثوابت. أول هذه الثوابت أحكام العقائد، ما يجزم ويعتقد به في قلب المؤمن. ويمثل الأئمة الأربعة مثلا، والتي منها سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه جملة أو إجمال عقائد هذا الدين. ماذا تعرف عن ربك؟ ماذا تعرف عن دينك؟ الكتاب الذي نزل. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ سنته. هذه الأمور التي تسمى عندنا بالأحكام العقدية لم ولن تتغير مع أي شخص كان. فما كان هنا حكما عقديا لهذه الثلاثة يكون في أي بقعة على وجه الأرض، وفي أي زمان كان، ومع أي شخص كان. لما تسأل عن ربك هنا ستقول: ربي الله. هل يتغير ربك من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان؟ ربك غير ربي، ربي غير ربك؟ لن ولم تتغير هذه الأحكام. القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين لتنزيل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآيات التي وصفت هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي هو هدى للمتقين، هذا الكتاب الذي يحكي عنه النبي وأنه نبأ من قفيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وتفصيل لما بيننا، لأنه الحق ليس بالهز. حتى الشعراء يصفه أحمد شوقي قائلا: جاء النبيون بآيات فانصرمت، انتهت، وجئتنا أي محمد بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العقد والقدم. هل سيتغير؟ هل سيتبدل؟ هل ستصبح يوما ستجد أن المصحف الذي في بيتك زادت فيه صورة فأصبح 15 صورة بعد المئة، أم هو 14 صورة بعد المئة، شئت أم أبيت، اعتقدت به أم لا، جعلته كتابك المنزل أم لا؟ هو بهذه الصورة. على خلاف بين عد آياته من 6200 آية إلى أكبر عدد جاء عند العلماء 6666 آية. لم تجد أحدا يزيد فيه صورة، فالصور توقفية والآيات اجتهادية، حتى لا يتسرب إلى رأسك فكر أولئك خرب الفكر الشرذمة الذين ظنوا أنهم هم المفكرون، فدائما يتكلمون في هذا الأمر. لماذا اختلفوا في عد الآيات ولم يختلفوا في عد الصور؟ لأن عد الصور توقيفي، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن كان في آية ضع هذه بين هذه وتلك، ترتيب، وضع الصورة هذه بين هذه وتلك. وفي آخر رمضان عرض النبي على جبريل القرآن مرتان، وأقر جبريل هذا العرض وسميت بالعرضتين. هذا الترتيب: الفاتحة، البقرة، آل عمران إلى الناس. وكان هذا الذي يعرف عند علماء القرآن بالترتيب الوضعي في المصحف الشريف. أما ترتيب الإنزال يختلف، لأن الله لما قال وإنه لتنزيل رب العالمين اختلف عندما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالإنزال هو الصب مرة واحدة، نزل من عنده إلى السماء الدنيا مرة واحدة، ثم نزل من السماء الدنيا مفرقا منجما مصداقا لقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. فتنزيلان للقرآن الكريم، تنزيل على حسب أسباب نزوله، اقرأ، المزمل، المدثر، إلى النصر. وترتيب الوضع أو التنزيل حسب الوضع: الفاتحة، البقرة، آل عمران إلى الناس. كلاهما يثبت بأن المنزل واحد، لأنك الآن لو معك قصة كتاب مكون من عدة فصول وأردت أن ترتب هذا الكتاب مرة أخرى، فتأتي لأوله وتجعله في آخره، وتأتي من آخره وتجعله أوله، وتقرأ لن تفهم شيئا لاختلال أركان هذه القصة، لن تفهم منها شيئا، وستخرج بسؤال: ماذا يريد المؤلف من مؤلفه؟ ماذا يريد أن يقول لنا؟ لكن تعال للقرآن، أخرج بصورة منه واقرأها، بل بآية واقرأها. ويصدق على هذا ما قاله الشافعي: لو لم ينزل في كتاب الله عز وجل إلا العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لكفت الناس. لأن كل آية من آيات هذا الكتاب وحدة موضوعية بمفرده تصلح أن تكون رسالة ينزل بها على قلب نبي أو رسول يصدق عليه وإنه لتنزيل رب العالمين. لم ولن يتغير في أي مكان كان، ولا زمان كان، ولا مع شخص ينظر فيه ويقرأ فيه، أبدا تماما. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، خاتم النبيين لا نبي بعده تماما. ماذا تعرف عنه؟ هل تعرف عنه مثل ما تعرفه على لعيبة الكرة مثلا، على بعض المغنيين مثلا، على بعض المشاهير مثلا، أم أن هذا الجانب غائب عنك غير موجود؟ ذكرت مرة على هذا على هذا المنبر الموقر، قلت: لبعث محمد مرة صلوات الله وسلامه عليه، هل سيجد في بيوتنا نصيبا له، مكانا له؟ هل سيجد له مقعدا في بيتنا الآن تستقبل فيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أم أنه غائب عنا، غائب عنا بسنته، وغائب عنا بسيرته؟ لأننا لما نسأل ماذا تعرف عنه أتكلم على الشق الثاني، سيرته. فلما يأتيك أولئك الناعقون ويقولون أن سيرة النبي غير صحيحة، ستتلقف هذا الكلام وكأنك مغناطيس له، وتفترض فيه الصحة لأن المتحدث مفكر إسلامي تماما، وأنت غائب تماما عن سيرة الحبيب صلوات الله وسلامه. تدعي أنك تحبه وإنه منك لبراء، ما عرفت عنه إلا محمد بن عبد الله، ما عرفت عنه إلا صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد هذا؟ ماذا تعرف عن هذه السيرة العطرة التي للأسف علماء الغرب في الموسوعة الغربية مثلا عندما خرج كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلم هذا الرجل بعد أن كتب هذا الكتاب، لأن كان شرطه في كتابه أكثر شخصيات أثرت في التاريخ، فكان أكثر مؤثر في التاريخ كله إلى زمنه بل إلى قيام الساعة أيضا هو حبيبنا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فجعله أعظم 100 المؤثرين في الناس على الأقل إلى فترته على حسب ديانته السابقة. خرجت الموسوعة الغربية تعلل لماذا هذا الشخص أعظم رجل في التاريخ، لماذا هذا الشخص أعظم مؤثر في التاريخ، لأن سيرته لم يدخر منها قيد أنملة. يدخل يهودي على سلمان الفارسي ويقول له إن في كتابكم آية لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا، وما هي؟ آية المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكان نزولها يوم جمعة ويوم عرفة. ولكن اليهودي يشير في سؤاله على تمام وكمال هذه النعمة التي لا سبيل فيها للزيادة ولا النقصان تماما. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، نبينا ما ترك شيئا إلا وحدثنا عنه، حتى قطعة الخرأة البراد علمنا ألا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. بالك أنت رسول حريص على قطعة براز قد لا يلتفت إليها أحد بداية من صاحبها، يعلمك لها آداب قولية عندما تدخل وتتهيأ: أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج: غفرانك. آداب قولية وآداب فعلية، تدخل بقدمك اليسرى وتخرج بقدمك اليمنى. ما هذا كله؟ ما هذا كله؟ إن كان حريص أن يضع لك نقاط في صورة آداب قولية وآداب فعلية لوضع قطعة البراز، بل أقل من ذلك، لما نسمع النخامة خطيئة وكفارتها رتمها، من يلتفت إلى النخامة؟ نخامة الأنف الذي يسير الناس بالشارع يمنة ويسرة ويفسق هنا ويفسق هناك، لما يعلم أن الحكم الشرعي لها أنها فيها كراهة شرعية عند الأئمة الأربعة لكلمة خطيئة، ولها كفارة أن تردمها إذا بصقت في الأرض، أن تردمها بقدمك بجزء من التراب. شرع على لسان نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه حريص على مثل هذه الأمور، أليس من باب أولى أن يعطيك العظام من الأمور التي تكون في حياتك إلى قيام الساعة؟ ولما لا؟ لأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده، فلن يأتي بعده نبيا يظهر لك الطريق وينير لك الطريق، فكان حقا على رسالته أن تكون الخاتمة المهيمنة المرشدة إلى قيام الساعة تماما. وجب عليك العلم، لا أقول إحاطة تامة، ولكن إحاطة تنفي عنك الجهل عن سيرته الطيبة، سيرته العطرة. من الآن من يحفظ مثلا السيرة الهلالية التي جاوزت 1000 بيت في منظومتها، أعلم من الناس في بلادنا وبالأخص في صعيد مصر من يحفظها أكثر من اسمه. وتعالى احفظ مثلا منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 80 بيتا، بل اعرف شيئا عن سيرته. لماذا؟ لأنك لما يأتي كلام الناعقين هؤلاء ترده وتقول هذا خطأ. لما يأتي لك إنسان يكتب تحت اسمه مفكر إسلامي ويسألك سؤال تشكيكي يشككك في أمر عندك لا تعلم أنت عنه شيئا، هل سيرته صحيحة؟ نعم صحيحة، نعم صحيحة. لما يسأل الحمار لماذا تناعق، هل سيجيب الحمار؟ لا يجيب الحمار، بل ظلمنا الحمار لما نشبه هؤلاء بهذا، لأنه علم أنه حمار. تماما. لما اختلف الحال يروى في بعض الكتب أن خطيب بغداد كما في أخبار الحمقى والمغفلين يدخل على قاضي البلدة ويقول له: يا قاضي، إني أريد أن أرفع دعوى شكوى في السوق. السوق ينبهر القاضي من الدعوة، تشتكي السوق، وما الذي أبغضك من السوق؟ قال: لم أجد فيه بغيتي. وما هي بغيتك؟ قال: لم أجد فيه حمار. فاستغرب القاضي وقال: لم تجد في السوق حمار؟ قال: نعم، لم أجد في السوق حمار. فأصبح يصف القاضي الحمار الذي يراه، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، إذا سار يتبختر كالخيل، وإذا تباطأ فوق السلحفاء، وإذا كذا. قال: صح يا رجل، لما ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فيشتريه لك، لأنه تصور الحمار على خلافه. حاجب القاضي كان شاعرا، فتصور حوارا بين هذا الرجل الذي كان يلقب بحكيم بغداد مع الحمار الذي جاء دابة له يركبه، فقال: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراضنا على جزئية لو أنصف الظهر، فالظهر منصف على طول الدوام للحديث القدسي المعروف: فأنا الظهر، لا تسب الظهر فأنا الظهر. لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، فهؤلاء أجهل من الدواب. لما أرادوا أن يفكروا فكروا في أمور تختلف عن أصل وضعها وتصوروها خطأ، وليس الأمر هكذا، فهذا لهم هم. المشكلة الأكبر أن وجدنا آذانا سامعون لها، يسمعون لهذا الكلام ويشككون في ثوابت دينية لم تتغير. لو انتقلت من بلد إلى بلد ستسمع نفس الكلام عنها، لأنها واحدة لم ولن تتغير أبدا تماما. فلما تسأل في القبر: لو دفنت هنا، دفنت هناك، دفنت في أي مكان، في قاع البحر، في أي مكان كان، ستسأل نفس الأسئلة، لأن الإجابة واحدة: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلن تجيب هذه الإجابات إلا إذا كنت على الأقل على معرفة إجمالية بهذه الأسئلة. أما أنك تستوي بمن تدوس عليه التراب فتكون أمرا واحدا فلن تجيب، فيسمع: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. أحكام العقائد لا سبيل للتشكيك فيها أبدا. ثاني هذه الثوابت: الفرائض الركنية. الفرائض الركنية، الذين نسمع كثير من الناس يتكلمون بأن الله رب للقلوب، الله يطلع على قلوب الناس، ويتعللون بأحاديث صحيحة: إنما الأعمال بالنيات، ظنا منهم خرب بأن نبينا قال إنما النيات بالنيات، وكأن لا وجود العمل، فلا تصلي ولا تصوم ولا تزكي مع القدرة، ولا تحج مع القدرة، مع أنها فرائض ركنية. يروي الأجري في شريعته بسنده عن ابن عباس قائلا: أول ما فرض علينا ربك فرض علينا قولة لا إله إلا الله، ولما علم وهو أعلم أننا حققناها فرض علينا الصلاة، ولما علم وهو أعلم أننا أديناها فرض علينا الصيام، وأخذ يعدد يعدد يعدد حتى وصل إلى الحج. هذه الفرائض الركنية. لكن في حديث ذمام بن ثعلبة: كم فرض علي ربك؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليل. وعد له النبي ذلك، قال: والله لا أفعل غيرهن. قال: أفلح وأبيه إن صدق. هذه فرائض ركنية، لم نجد عاقل في التاريخ أنكر هذه الفرائض إلا مفكر العصر. إذا أتيت الله عز وجل ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة مع أموالك التي تزكى فيها، ولا حج مع قدرتك على هذا، وخرج علينا البعض حتى قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنصفوها وقالوا يكفي النصف الأول منها لا إله إلا الله بدعوى الفكر الإسلامي، وزعموا بذلك أنه يأتي يوم القيامة أفضل عند الله عز وجل من الصديق وعمر وباقي العشرة، لأن هؤلاء رأوا النبي أمامهم ونحن لم نره. فإذا فعلت ما فعلته من بر وطاعات يكفيك. وجعلوا الناس يتكئون على هذا الكلام المرجع الذي سيأتي يوم القيامة ويعلم خطأه لما يقف أمام الله عز وجل وتعرض أعمالك لا تخفى منك ولا عنك خافية تماما. الفرائض الركنية النهاردة اليوم صلاة الجمعة ركعتين، الظهر أربعة، في أي مكان ستصلي جمعة ستصلي ركعتين، في أي مكان ستصلي ظهر تصلي أربعة، لأن هذا فيه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم تابعا لرب العزة عز وجل. بدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فجاء النبي فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالت عائشة بعد ذلك فرضت علينا الصلاة ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. لا مجال لفكر فيها، تقبل أم ترفض، يدور الأمر في صدرك، نقبله لا لا نقبله، لا نأتي بغيره، لا نأتي به، لا لا لا مجال لهذا أبدا إلا سمعنا وأطعنا تماما. أيضا الأحكام القطعية ثالث في هذه الثوابت، الأحكام القطعية لما تسمع في المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يخرج عليكم أحد الناعقين يقول يجب أن نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. لماذا؟ لأن هذا ظلم. ولماذا تأخذ المرأة نصف الرجل؟ ونسي ذاك الرجل، لا أقول الحمار لأني سأعلي من مرتبته إلى أن يصل إلى الحمار، إن سببته بذلك سأعليه إلى هذا القدر. لو قرأ أي كتاب في المواريث سيجد أن هناك 30 حالة من المواريث ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أكثر من الرجل تماما. لكن التنغيص والبغض لدين الله عز وجل فقط تماما. تسمع آيات الحدود، السارق والسارقة كذا، الزانية والزاني كذا، افعل كذا افعل كذا، ما ذنب الذي تقطع يده؟ كلام ما أنزل الله به من سلطان. وما ذنب المسروق منه؟ إن كان القضية قضية ذنب وعواطف، وتعاطفت مع الرجل الذي سرق فقطعت يده تماما، مع أن هناك شروط في قطع اليد معروفة عند الفقهاء قد لا تجد تطبيقا للحد أصلا لو طبقت هذه الشروط، لكن سنصل إلى آخرها. وتكلم أنت، ما ذنب من قطعت يده؟ وما ذنب من كان معه آخر أموال في جيبه؟ ما ذنب ما ذنب؟ القضية حد قطعي، حكم قطعي لا يسوغ لنا أن نتحدث فيه، لا يصح لنا أن نفكر فيه. إن قبلته فأنت مؤمن، وإن رفضته فأنت لا تماما. رابع هذه الأمور المقاصد الكلية. المقاصد هي الغايات. لماذا أنزل الله هذه الأحكام؟ ولماذا جاء بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا هذه الأمور؟ لماذا قضى نبينا في عقد الزواج أن يكون له أركان وشروط ورضا بين الزوجين وولي للمرأة وإشهار يبدأ بالشهود وليس شهود ينتهي به إشهار؟ لماذا هذا كله؟ للمشاكل التي نعيش فيها الآن. تأتي المرأة برجل من الشارع ويكون وليها في العقد، فإذا قلنا لها لا يصح العقد آنذاك تقوم الدنيا ولا تقعد، أو يكون زواجا عرفيا يضيع حقوق الناس ويأتي ويتبرر لنا أنا لا أريد أولادا، بداية الحرام، يتفق معها على ألا تأتي أولاد. ثانيا المواريث، يكتب هكذا قرأنا أوراق، يتنازل هو عن ميراثه في زوجته وتتنازل زوجته عن ميراثها فيه. وكنت أقول دائما هذا يستحق أن يكتب في الشهر العقاري، لأن هذه شركة مساهمة بين اثنين، أنت ستساهم بجزء كزوج وهي ستساهم بجزء كزوجة، لكن هذا لا يصح في دين الله عز وجل، لأن ليس المقصد من الزواج هكذا. فالغاية من حكم الزواج مثلا الديمومة والاستقرار، تزوج الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، في رواية أحب أن أكون أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة. تركنا الغايات وأمسكنا في شهوات، فأمررنا هذه الأحكام على هوانا، فكيفناها على وفق مرادنا فأصبح هذا الزواج حلالا، حلالا مع ضياع للحقوق، حتى حقوقا ليس لك فيها شيء، حقوق البنوة أكم من أسر كثيرة جدا منعت الإنجاب وأنجبت. وأنجبت، ماذا ستفعل؟ سيلجأ إلى أحد أمرين، إما يسقط الجنين فيدخل في خلاف الفقهاء، كم عمره؟ هل عليه دية أم لا؟ هل يجب عليه الاستغفار والتوبة أم لا؟ كلام كثير جدا عند الفقهاء. الأمر الثاني أن يتركه بلا نسب، مع أننا نعلم أن المحاكم الشرعية أكثر القضايا الموجودة فيها دعوى إثبات النسب مع توثيق عقد الزواج، مع توثيق عقد الزواج. هذا هو الخراب الذي ندخل فيه عندما نخرج من دائرة ديننا ونكيف لنا مقاصد جديدة لأحكامنا غير التي أوضعها الله عز وجل. إن كان مع هذه التوثيقات أربع أوراق توقع عليها وتبصم عليها بالصور الموجودة وتدعي أنه ليس بابنك، فما بالكم بورقة، بورقة مكتوبة عند أحد الناس؟ أي حقوق تثبت إن كان هذه الأوراق التي يظن فيها أنها تثبت الحقوق يكون ما يكون؟ أمع هذه يثبت فيها حق مقاصد الدين بهدف الزواج؟ وقس على ذلك في الطلاق، وقس على ذلك في كل أحكام الدين عباداته ومعاملاته، لتعلم أن غاية الله عز وجل في آية في هذه الأحكام حفظ ما يصلح للعبد الذي يدين بهذه الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. خامس هذه الثوابت وآخرها الأخلاق، التي هي جمع لكلمة خلق، والذي هو خروجه كطابع يخرج من الإنسان عندما يتعرض له دون أن يفكر يخرجه أم لا، فيقولون هو وسط بين نزلتين، فالشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور، فإذا وقف الإنسان في موقف ليكون فيه شجاعة وأخذ يفكر ويدور في صدره في قلبه يكون شجاعا أم لا، فهذا ليس بشجاع، يخرج من الإنسان هذا الطابع دون أن يفكر فيه يخرجه أم لا سجية. تعرضت لأن تعطي إنسانا سألك مسألة معينة تكون كريما أم لا، فكرت في ذلك فلست كريما تماما، لكن الكريم ينبت من داخله طبع الكرم. يروى عن عدي بن حاتم الطائي، معلوم من هو حاتم الطائي في كرمه، هذا رجل مات في الجاهلية، قيل أنه مات قبل بعثة النبي بأربعين عاما، أي مات قبل ولادة النبي بيسير، وكان هذا نصرانيا في الجاهلية عدي بن حاتم، كان يقول أبي يضربني حينما أنتهر كلبنا ويقول يا بني إن هذا الكلب يذل الأضياف علينا، مجرد أنه يستقطب بهذا النباح في الصحراء يستقطب الناس عابر السبيل، لما يسمعوا صوت الكلب يقولون هناك أناس عندهم كلب، إنه يدل الأضياف علينا، لأنه كرم حاتمي استحق يوم بدر أن تأتي ابنته أثيرة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا ابنة حاتم الطائي، فيبتسم النبي وقال تعتق لكرم أبيها، تستشفع في عدي لما هرب بعد بدر فيشفع له لكرم أبيه، لأن الكرم سجية موجودة. للأسف فكرنا حتى في هذه الأمور، رغم أن كل الناس كل العقلاء كما حكت دائرة المعارف الغربية أن الذي أوجد لنا أصول الفضائل في الأخلاق وأصول الرذائل في الأخلاق كفار مكة، أبو جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، هؤلاء هم الذين وضعوا لنا أصول الأخلاق. فما اعتبروه خلق حسن كان حسنا، وما اعتبروه سيئا أصبح سيئا. هؤلاء أفضل الناس أخلاقا، مدحهم النبي في هذا الجانب، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، موجودة وسيتممها، بل والشراح يقولون أن تمامها الإقرار عليها. يقر النبي بهذا، شرعه يقر بأن هؤلاء أصحاب أخلاق فضيلة، يبعدون عن أخلاق الرذائل تماما. ومع ذلك لم يرضى مفكر العصر بما أنتجه كفار أهل مكة آنذاك، فأخذوا يغيرون أسماء أخلاق سيئة موجودة، فأصبحت الخمر مشروبات كحولية، وأصبح الزنا ثقافة جنسية. نتذكر بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يغيرون فيه الحرام بغير اسمه. هذا هو نتيجة الفكر الخرب تماما. الأخلاق يتسق فيها الموافق والمخالف، لا يسأل فيها عن دين صاحبها، أمران لا يسأل فيهما عن صاحب أبدا. الجار رقم واحد، الجار رقم اثنين، صاحب الخلق، كما في سنن ابن ماجه بسند طيب: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نحن الآن نستشهد بدائرة المعارف الغربية في مجلدين منها كاملين يتكلمون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة. هؤلاء لنقول الحق ما شهد به الأعداء، لا نحن. تخيل أن علماءهم جلسوا يكتبون في مجلدين كاملين حول حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، والمسمون بأسماء مثل المسلمة، والذين في هوياتهم الديانة مسلمة، هؤلاء ينكرون ثوابت هذا الدين. فنعود للسؤال: هل يجوز التفكير في هذا الثوابت؟ لا يجوز التفكير فيها، تقبل كما هي. إنما قول المؤمنين، إنما قول المؤمنين، هكذا بدأ الله عز وجل إذا دعوا إلى الله ورسوله. ماذا يقول المؤمن؟ سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وسنفكر، لا سمعنا وسنقبل أو سنرفض، لا سمعنا ونحن قابلين بعد التفكير، ولا سمعنا ونحن رافضين بعد التفكير، بل سمعنا وأطعنا. فليوضع كل واحد منا في مكانه، في ميزانه، بباب قول عمر: دون أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ماذا سمعت منهم؟ وماذا فعلت لهذا السمع؟ هل استقبلته فدار في قلبك وفكرت فيه فنتيجته أنك تفكر في ثوابت دينك، أمك قذفته في أقرب سلة قمامة، حتى وإن كان سلة القمامة ستستعيد من مثل هذه الأفكار تماما لما يلقوا فيها هذه الكلمات التي يكفيها على مدار 14 قرنا هي منبوذة. بل وجاءت أيام مكة قبل البعثة أمور أفضل من هذه الأفكار تماما. فماذا ستقول؟ هل سمعنا وأطعنا أم سمعنا وفكرنا؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.